أمرين اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى كلامنا إلى أنه في الشبهة إذا كان الوجود معلوما يتردد بين متداولين بين الظهر والجمعة مثلا. المسألة الأولى كانت ما إذا كان النص مفقودا. الشيخ شنو كان رأيه؟ يجب الاختيار، وقال في ذلك إن منهم في المسألة الأولى القمي والقنشاري. المسألة الثانية انتقلناها في الدرس السابق خذناها، وهي ماذا؟ إذا تردد الأمر بين الظهر والجمعة ومنشأ التردد ماذا كان؟ إجمال النماذج. إذا قلنا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى والصلاة الوسطى مرتب مثلا، إهمال الدنيا إذا تذكرون أيضا قلنا يجب الاحتياط، بل قلنا لعل وجوب الاحتياط هنا أولى كما تذكرون فيما سبق. درسنا الجديد من الآن سوف يشرع من الآن هذا، ولكن القمي والقنشاري أيضا خالف هنا، يعني قالوا بمن؟ بعدم وجود الاحتياط. ولكن القنشاري إلى كلام آخر قنشاري يظهر أنه عدل عن من عدل عن مخالفة المشهور. مشهور يقولون بوجوب الاحتياط، يظهر من هذا الكلام أنه وافق المشهور وبطل عن صاحبه. صاحبه من هو؟ القمي. اقرأ لك عبارته وخل نشوف الله شنو شلون صدق فيه يطلع يا ولا وبعد نسلك دركي خير. خل نشوف. يقول قدس سره ثم ان المخالف في المساله، في هاي المساله الثانيه الذي يكون التردد ناشئ من اجمال الناس، هو ممن عثر المخالف في المسألة ممن عثرنا عليه هو الفاضل القمي هاي واحد، والمحقق القنشاري في ظاهر بعض كلماته في لمن يرجع كلماته في بعض كلمات القنشاري، لكنه قدس سره يعني القنشاري وافق المختار في ظاهر بعضها الآخر، في ظاهر بعض كلمات الأخرى يعني. لكنه قدس سره يعني القنشاري وافق المختار. المختار يعني شنو؟ مختارنا يعني نحن اللي هو وجوب الاحتياط في بعض كلمات الأخرى، يعني بطل عن صاحبه ورفيجه وهو القنشاري. والله بدنا نشوف هذا الكلام حدود وافق به المشهور وبطل عن صاحبه ولا. قال في مسألة التوضؤ بالماء المشتبه بالنجس، التوضؤ بالماء المشتبه مشتبه بالنجس يعني شنو؟ مشتبه بالنجس يعني شنو؟ يعني عندك مايلين واحد طاهر وواحد نجس، هذا يقال له ماذا؟ مشتبه الطاهر مشتبه بالنجس. في هاي المسألة ايش قال بعد كلام له بعد ما حكى؟ شو مش حكى الله؟ بدل ما حكى مجمله بدل ما حكى بعد كلام له في منع التكليف في العبادات الا بما ثبت من اجزائها وشرائطها، يعني قال في باب العبادات احنا ما مكلفين الا بما علمنا من الأجزاء والشرائط، بوضح ذهن الله رجاء أن يوضح ذهن. ها يعني إذا ما ندرك الصلاة سورة جزء يوم جزء، فإذا أجزي أجزاء الصلاة لبراء الصيد عشر مثلا، فإذا ليس أجزاء الصيد مثلا. فقال احنا ما مكلفين إلا بالأجزاء الذي نعلم. نعلم شنو؟ جزئيتها. يا أجزاء نعلم جزئيتها التسعة، أما العاشر ما نعلم جزئيتها. فما مكلفين يعني بعبارة أخرى، أحدود يجي على الأقل عند دوراني أمر بين الأقل هي الأكبر. مثل الرجال يريد يقول بعده كلام له في منع التكليف في العبادات، احنا ما نقول في باب العبادات الا بما بالاجزاء بما ثبت من اجزاء وغيره، الا بالاجزاء المعلومه احنا الثابته والصراط المعلومه. اما الصوره والطمانينه مثلا ليس جزءا او شرطا معلوما فما مكلفين بها، اذا سكتنا بالجزئي او الشرطي. بعد ما هذا قال شوف الجاه شاهدنا ترى احنا هذا كله شاهدنا احنا ما لفظه ما لفظه يصير شنو مفعول به إلنا القال قال نقول الصلاة قال ما لفظه يعني ما نصه. هاي العبارة نقطة شارحة، هاي العبارة نعم بالله أتر شوف هاي العبارة نستفيد منها ولا شوف نبطل عن السيد القمي ووافق المشهور ولا بعد ما نبطل. قال نعم لو حصل اليقين المثلث بأمر بأمر عن شنو بوجود يعني بالوجود ولم يظهر معنى ذلك الامر بل يكون مترددا بين امور وجوب الصلاة. ولم يظهر معنى وجوب الصلاة ان المقصود بالصلاة عن صلاة الجمعة يا صلاة الظهر، لان صلاة الوسطى يا مع صلاة الجمعة يا صلاة الظهر تردد بين امرين او امور. شاهدنا هو يعني مثبت من شوف هذا شاهد فلا يبعد القول بوجوب تلك الامور جميعا حتى يحصل اليقين بالبراءة. نحن الجمعة والظهر اننا تكون الجيدين ها يلا وافق المسير وخالف الفيده ولا طبعا واضح معنا واضح. بس يا اخي تعال شوف دقة الشيخ الانصاري سبحان الله الذي يعطي دقته بالاشخاص في الشام يطير دقة الشيخ الانصاري في الشام يقول هذا الكلام من قال انه شو يسمونه يوافق به المشهود. هذا شلون يوافق تعدد يوافق المشهود يقول نعم لو حصل يقين المكلف بامر ولم يظهر معنى ذلك الامر والصلاة الوسطى ولم يظهر مقصود المسألة قال فلا يبعد القول بوجود تلك الامور يعني قال بالاحتياط لا تبعد لا تبعد ما تقول لا. شوف شوف شوف شوف شوف شوف يقول قد تسره احنا اقعدنا صوت كان خلط الدينات الرجاء ليس تارة نفرغ ان الخطاب يصدر للشخص للاشخاص للناس لعمار وللمقداد ولسلمان ولأبي ذر انا قصدي دول اذكرهم من باب كانوا يعيشون في عصر صدور الناس. مرة يكتب الخطاب لهؤلاء وهو مجمل لهم يعني لما صدر الخطاب جاءهم خطابهم. هاي سورة سورة ثانية اعتقد أن يصدر الخطاب لهؤلاء وهو معلوم لكن بمرور الزمن خطت القرائن فصار مجملا بالنسبة إلينا. هاي صورة ثانية في معين الأولية الأولية فنسميها إجمال شنو فنسميها نصطلح عليها إجمال ذات والثاني خلنا نصطلح عليها بدنا شو خلنا نصطلح إجمال عربي مع كلامنا فيها إجمال إحنا عرفتنا في ذن المسائل في الإجمال الذاتي وفي الإجمال العربي. لا كلامنا في الإجمال العربي إحنا يعني غالب الإجمالات إذا منقول كل الإجمالات من هالقبيل هي إجمالات عربية. فحينما صدر النص النبي صلى الله عليه وسلم موجود إجمال الناس هيانا فالنبي موجود إياهم القرآن ماذا الناطق هو بعد يحكي يبينهم إذا أعطوا إجمال برقاء خنجرهم إجمال ما كان أكل إجمال ينسان يصير أن بسبب خطاء القرائن بمرور الزمن صار الإجمال بالنسبة إلينا. نحن نحن كلامنا في الصورة الثانية لا في الصورة الأولى. وإذا اتضح لك ذلك حينئذ أأتي وأقول كلام الخمسار هذا الذي قرأناه ماذا إلى واصورة. أقرأ لك عبارة بالله دير له شوف ماذا إلى ياصورة بالله عليك تشوف شلون أنت الحكم بعد. قال نعم لو حصل يقيم المكلف بأمر ولم يظهر معنى ذلك العقل بل يكون مترق إلى آخر لا يبعد هو ناظر علما هو الصورة الأولى. يعني الخطاب لما انصدر صدر لهم وهو مجمل هنا قال بوجوب الاحتياط وهذا لا ينفعنا لأن احنا محل كلامنا مهنا محل كلامنا المخاطب كان الخطاب له شديد مبين وبعد ذلك صار مجملا للمخاطبين فهو حسن الرجوع في الأولى وما حسن في الثانية بينا. بوجود الاحتياط ولا ملازمة بين القول بوجود الاحتياط في الأولى والقول به في الثانية إلا اللهم واحد من عندكم يقول شيخ عندي فرد إشكال صغير يلا بالعدل قوله قوله يلا يقول خذ طبق قاعدة الاشتراك. احنا عندنا قاعدة الاشتراك شو تقول؟ كل حكم ثبت في حق هؤلاء قصد من هؤلاء يعني منهم زمن الخطاب زمن الأول فهو ثابت في حقنا قاعدة الاشتراك الثابتة ديما بالضرورة والإجماع. فإن تدرس احنا محل كلامنا هي مثل صورة صورة ثانية يعني الخطاب صدر لهؤلاء ماذا؟ مبين. إذا صدر لهؤلاء مبين شو اشرح ربك إذا هم مسلفون ديما بالواقع خطاب لهم مبين فهم مكلفون بالواقع. احنا صار لنا الخطاب مجمل قاعدة الاشراك شو تقول؟ ايضا انتم مكلفون بما كلف به اولئك كانوا مكلفين بالواقع احنا مكلفين بالواقع. فاذا صرنا مكلفين بالواقع والمفروض الواقع مرتب بين امرين فيجب الاحتياط. كلما الانسان كلف بالواقع يتردد الواقع بين امرين وجب الاحتياط. فاذا على هذا الاساس في الصورة الثانية ايضا يجب الاحتياط بعد الالتفات الى قاعدة الاشتراك. جوابه انزل قاعدة الاشتراك اطرق مسلمة صحيح مسلمة لكن في اي مورد مسلمة؟ اذا كنا مشتركين مع اولئك في الصفات والخصوصية يعني هم كانوا عارضين احنا هم كنا عارضين هنا قاعدة الاشتراك تقول حكم دولات يطلق في حق أن إذا دولات كانوا عالمين بالواقع أو إحنا الواقع عدنا ماذا؟ مردد هنا قاعدة الاشتراك ثابتة أيضا السلام هذا هو المتنازع فيه هذا محل النزاع نبي بدعم نتعارك المدرسة والله هذا أن إذا تمديك دولات كان مبين إنه صار مثمن عرفتنا احنا هل يجب الاحتياط ولا قاعدة الاشتراك اول الكلام هنا تجي قاعدة الاشتراك مسلمة ثابتة بدور الإجماع. إذا كنا مشتركين معه في الخصال في الصفات هم عالمين احنا عالمين، أما إذا هم عالمين احنا جاهلين. أول الكلام يجب الاحتياط. فالخلاصة من أول أسرهم حتى أطبق العبارة، الخلاصة هذا كلام الكنساري لا يمكن التمسك به في مقامنا. كلام القمي ناظر إلى الصورة الأولى، يا صورة الأولى يعني إذا فرض الخطاب حينما صدر صدر وهو للمخاطبين كان مجمل إيه نادر يجب الاحتياط. وليس بناظر الى الصورة الثانية، يعني اذا قدر مبين للمخاطبين وبعد ذلك صار لنا مجملا. هنا كلام الكنساري ليس بناظر الى هذه الصورة، ولا يلزم من حكمه بوجود احتياط في الاولى حكمه بوجود الاحتياط في الثانية. ولرب قائل يقول قاعدة الاشتراك تثبت لنا حتى في الصورة الثانية وجوب الاحتياط، لان اذا صدر الخطاب وهو مبين لهؤلاء يعني هم مكلفون بالواقع، خطاب مبين، فاذا كانوا مكلفين بالواقع اذا بقاعدة الاشتراك كان مكلفين بالواقع، فاذا مكلفين بالواقع وهو مردد يجب الاحتياط علينا. قلت قاعدة الاشتراك انما هي مسلمة متى؟ اذا كنا مشتركين مع اولئك بالخصوصية. دولات عالمين احنا عالمين، دولات كنا عالمين، اما اذا دولات كانوا عالمين واحنا جاهلين. هنا تبوت الاشتراك اول الكلام حتى نقول اذا نحن مشتركون معا في التجديد الواقع، وبما ان الواقع عندنا مردد لا يجب الاختيار. اول الكلام هذا هو احنا بعد نتعرف فيها، هي مسألتنا هاي الثانية. احنا بدينا الان جنين انه اذا تجديد دولات كان مبين واحنا ان كان مزمن هل يجب الاختيار علينا او لا؟ هو عرفتنا احنا من قال هو اول الكلام قاعد اشتركنا في هذه الاولى تطبق العبارة. لذلك يقول قدس شربه، بل نشوف هل المطلب الذي بينت فيه يطلع من العبارة او لا. انتهى. ولكن التأمل في كلامه يعطي عدم ظهور كلامه في الموافقة، في الموافقة اما للمختار المشهور. ليش؟ لان الخطاب المجمل الواصل الينا بالوصل علمه وهو مجمل لا يكون مجملا دولاته، دولات مبين حسنا انه مجمل لا يكون مثل المخاطبين، فتثبيت المخاطبين دين شاهده بما هو مبين لا بما هو مجمل. واما احنا تثبيت مخاطب بالمجمل، واما نحن معاشره الغائبين. وقد واحد يقول هل نتمسك بقاعده الاشتراك فهو منا يريد يلمح الى قاعده الاشتراك، يقول واما نحن معاشر الغائبين فلم يثبت اليقين بل ولا الظن بتكليفنا بذلك الخطاب، يعني ذلك الخطاب بالتخبينا بالحاضرين ولا يعمل بالغائبين. واما نحن معاشر الغائبين فلم يثبت يقين بل ولا الظن بان ذات الخطاب يشمل الخطابات الشفاهيه، رأينا تخبينا الخطابات الشفاهيه بالحاضرين، فمن كلف به لا اجماله فيه عنده الخطاب يعني عند ذلك الشخص الحاضر، ومن عرض له الاجمال خطاب ما بده حصل خطاب مختصر ذات فقلنا قاعده الاشتراك فنتمسك به. صحيح الخطاب مختصر دولا لكن بقاعده الاشتراك يضبط حكم دولا ثابت في حقيقه يجال. يقول ومن عرض له الإجمال لا دليل على تكليفه بالواقع المردد، الواقع دولة كان مبين احنا صار انه مردد لا دليل على ان المشرط اياهم في التكليف بالواقع هذا. ليش؟ لان قاعدة الاشتراك بالنهاية ثابتة بنور الاشتراك في الخصوصيات، لأن اشتراك غير المخاطبين معهم يعني مع المخاطبين فيما لم يتمكنوا من العلم به، يعني في التثبيت الذي لا يمكن لهم أن يعلموا به، كما هو محل كلام تثبيت النصارى مذنب لهؤلاء كان معلوم عين الدعوة، يعني هو العلم كما تعرفين على أن هذا التثبيت جواز مبين إحنا مذنب طاعة الإشراك تثبت ولا أول الكلام ولا الخطاب يشملنا ولا قاعدة الإشراك يمكن تشريعها. فالتحقيق أن هنا مسألة الشيخ ترجع يوضح هذا التوضيح، مو فالتحقيق يعني جماعة مطلق جديد يريد يبين، لا لا لا قاعد يوضح حتى ثلاثة، هذا هو ثلاثة قاعد أبين التحقيق. أنا عندنا مسألتي، إحدى المسألتين أن يكون الخطاب صدر بهؤلاء وهو مجمع، هاي مسألة واحدة. إذا خوطب شخص بمجمل مثل عمار ومقداد وأبو طهيرة، خوطب شخص بخطاب مجمل، هل يجب عليهم الاحتياء على ذولاك الذين صدرهم الخطاب أو المجمل؟ أو لا؟ هاي مسألة. مسألة ثانية اللي هي محل كلامنا الثاني، أنه إذا علم تكليف الحاضرين بأمر معلوم لهم تفصيلا، تكليف ذولاك معلوم تفصيلا شنو؟ وفهموه من الخطاب، لكن هذا الخطاب هو مجمل بالنسبة إلينا معاشر الغائبين، فهل يجب علينا أن يكون هذا الواقع المردد نحتاج لتحصيله؟ فهل يجب علينا تحصيل القطع يعني بإتيان الواقع، يعني بإتيان الواقع، يعني بإتيان الواقع تحصيل قطع بإتيان الواقع بمن تحصيل يصير؟ تحصيل القطع بمن يصير؟ بالاحتياطي. فهذا كلمة بالاحتياطي بمن متعلق؟ تدري واحد لما يقراها بناء بمن متعلق ولا بناء متعلق بالقطع، يعني فهل يجب علينا تحصيل القطع؟ قطع بمن؟ قطع بالاحتياط. ما هي معنى قطع بالاحتياط؟ لا، تحصيل القطع، تحصيل بمن يصير بالاعتياد، بل قطع بمن؟ قطع بمن؟ بإتيان ذلك الأمر. فهي بإتيان متعلق بالقطع، بالاحتياط متعلق بالتحصيل بعد التفتح لنا كل الزين، هل يجب أم لا؟ فلن نسأل شيء مولانا، لا تخلط البيناتك والقمساري ناظر إلى يا مسألة في كلامه، وإحنا مع الكلام مين؟ والمحقق، يعني من المحقق؟ القمشاري حكم بوجود الاحتياطي في الاول، يعني فيما اذا كان الخطاب صدر وهو مجمل، مجمل ايضا الجولات بهنا الثاني ما حكم بوجود الاحتياط في الصوره الثانيه، يعني اذا صدر وهو مبين لهؤلاء ثم صار مجملا بالنسبه الينا، واحنا مع الكلام الصوره الثانيه دون الاولى. يعني هكذا ما أجب شيء، يعني عبارة واحدة من يقرأها الكتب عبارة هكذا يقول على أنه نعم لو حصل يقين المكلف بأمر ولم يظهر معنى ذلك الأمر، يعني توجه إليه أمر ولم يظهر معنى ذلك، توجه إليه أمر من يصدق في حق ذولاته، هي الأوامر المتوجهة إلى ذولاته، إحنا ما متوجهة إني لا إحنا ما متوجهة، خطابات ما تشملنا، نقول الخطابات إحنا بقاعدة الاشتراك الحكم يكون ثالث في عقلي، فيقول لو حصل يقين يصدق بأمره، الأمر ماذا هو متوجهنا؟ فأقل احتمال أن يكون هذا المقصود يكفينا في هذا فظهر من ذلك أن مسألة إجمال النص إنما تغاير المسألة السابقة إلى آخره، يقول من خلال بياناتنا اتضح شيء جديد، وهو انه مسألة اجمال النص متى تصدق ومسألة فقدان النص متى تصدق، ليس الاشتباه يا اخوان. يقول لو صدر خطاب، يقول مسألة إجمال النص هنا تتصور، مسألة إجمال النص هنا تتصور، لو صدر خطاب وكان الشخص موجود في زمان صدور الخطاب، لو صدر خطاب مجمل، لو صدر خطاب مجمل وكان الشخص موجود في زمان صدور الخطاب، مثل سلمى، او كان متأخر مثلنا احنا، لكن قلنا تلك الخطابات لا تتصدينا بالمخاطبين، هنا يصدق اجمال ماذا؟ الناس، يعني صدر نفس المجمل لهذا الشخص، اللي بهذا الشخص لو حاضر بذات الزمان ويصدق خطاب مجمل، لو بغير زمان موجود لكن قلنا الخطاب يشمل الغائب فهنا يصدق اجمال الناس. وعم اذا صدر الخطاب، والله وهي مثل لطيفة ربيان الشيخ وهي مجمل، لكن هذا الشخص مثلنا احنا ما كان موجود في ذلك الزمان، كان غائب، ولم نقل بانه تلك الخطابات شاملة للغائبين مثل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هذا الخطاب بالنسبة الينا احنا ما موجودين ذات الزمان، ولا تلك الخطابات كعم الغائبين لو هكذا قلنا، فهذا المورد يصير من موارد سمع اجمال النص وفقدان النص، ذكرتم بعد كيف اسمنا هذا يصير من موارد فقدان النص، لان هذا النص ما يشمل لا احنا موجودين ذات الزمان اولا المفروض على ان نحن غائبين، والخطاب للغائبين ليس بحال، فيصير هذا من مسألة فقدان النص، لا من مسألة اجمال النص، من مسألة اجمال النص ما تجي يصير، إذا احنا كنا موجودين ذات الزمان فهنا نقول هذا الخطاب مجمل، أي كنا غائبين ولكن قلنا بأن الخطابات الشفاهية تعم الغائبين، فهنا المورد يكون من موارد إجمال الناس. وأما بعد أكرر إذا صدر الخطاب وهو مجمل ولم يكن الشخص حاضر مثلنا، صدر حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، نحن محاضرين لذات الزمان، ولم نبني على ان الخطابات الشفاهية تعم الغائبين، فهذا المورد من موارد ماذا يصير؟ فقدان النور، يعني ما قعدنا نص يشملنا، ولا يكون من موارد اجمال، من موارد اجمال الناس يصير إذا نص موجود في حسن ومجمل، والمفروض هذا النص الموجود المجمل ليس بفارق في حسن، حتى يصير من قبيل الخطاب ماذا؟ المجمل، فهي النص التفت إليها، لذلك أطبق العبارة، يقول قدس سره، فظهر من ذلك أن مسألة إجمال النص إنما تغاير المسألة السابقة، المسألة السابقة عن مسألة عدم النص، وتتذكر كان يتصير ذيك مسألة فقدان النص وهذه مسألة إجمال النص، فيما إذا هل تتكرهنا خطاب مجمل متوجه إلى المثلث، إما لكونه حاضرا هذا المثلث عند صدور النص مثل مقداد وكان ما يجيب من هذا الزمان، فإهنا ماذا؟ خطاب هو مجمل متوجه المقيم يصيرها من موارد مسألة إجمال، وإن ما مثل الصرف أن ما موجود مثلنا، لكن قلنا تلك الخطابات تعم الغائبين، وإما نقول باشتباك الغائبين مع الحاضرين في الخطاب فما يصير مسألة إجمال، أما إذا كان الخطاب مثل خطاب هذا المجمل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى إذا هذا الخطاب قلنا ماذا؟ مختص بالحاضرين ولا يعم الغائبين. وعرض له الإجابة مثل الغائب. فالمسألة من يقل المسألة هذا المسألة بالنسبة أن الناس ما أطبع هذا النسل لم يسمع يا إجمال النمو. بس الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول هاي نقطة لطيفة بيناها لكن بلا فائدة بلا ثمرة. ليش؟ لأن سواء كانت يصدق المسألة من موارد فقدان النفع أو من موارد ماذا؟ هيك بالنتيجة وبسينها بس مثل دو بيوصل لك تكون الفائدة بعد نقول إجمال النفع وفقدان إيه؟ لذلك يقول إلا أنك عرفت أن المختار فيهما وجوب الاحتياطي لا فرق من هذه الناحية فقط لعله التفريقية ما بيختلف المسألة الثالثة ما إذا اشتبه الواجب بغيره. الصورة الثالثة المسألة الثالثة أن يفترض منشأ التردد ليس هو فقدان النص ولا إجمال النص بل تعارض النفسين. يعني يأتينا نفس يقول الظهر واجب يوم الجمعة ونفس ثاني يأتينا يقول الواجب ماذا؟ الجمعة. تعصب الوجوب معلومة وتشكينا الواجب في متعلق الوجوب هنا ماذا نقول بوجوب الاحتياط ولا بالمسألة الأولية الثانية جنة أحمر لا أنسى جنة شنو بوجوب الاحتياط بل أما في أي مسألة يقول الشيخ نقول بالتخيير يعني نخير بين تاخذ الهم ناس تصلي الظهر أو ذات النص تصلي الجمعة الغني تخيير. ليه؟ لأقدار التخيير التي قالت نفسها تعارض نصان تخير لعل حضرة جنابك يقول شيخنا عندي فد اعتراف شنو تفضل؟ تفضل انا بالعقل تقول تقول هاي اخبار التخيير صحيح موجودة تقول تخيل لكن اكو اخبار اخرى تقول اذا تعارض نصان فقط بالحائطة ضد الاحوط باحوطهما عند تعارض النصان أو أخبار أخرى تقول عند تعارض النصين حكم ماذا؟ والاحتياط. فأنت شلون تأخذ الأخبار التخيير مع أنها معارضة بالأخبار التي تدل على وجود الاحتياط عند تعارض النصين؟ جواب شوف الجواب اللي شوف قلت أخبار الاحتياط لا تعارضوا من أخبار الذي يجلقب بالأحوط لا تعارضوا الأخبار التي تقول تخير. لماذا؟ لأن أخبار الاحتياط تقول خذ بالأحوط يعني إذا كان أحد الخبرين مضمون أحوط من الثاني مثل من أحوط مثل من واحد يقول بأنه الدعاء عند رؤية الهلال واجب واجب يقول مستحب أو مباح ليس بواجب أخوة ياهو الوجود قبل وهنا يصدقه في أخوته لكن تعال في موردي واحد يقول الواجب الجمعة واحد يقول الظهر ياهو الأحوة نطرقه جمعة أحوة لا زور احوط لا فرق احوط هو بدي احوط من احوطين انا ما موجود حتى اخبار الاحتياط تعارض اخبار الاحتياط تعارض اذا فرض على انه احد الموردين كان احوطنا ليس احدهما احوط الا اذا افترضنا فرد عالم جديد اصول هو عدة من فقاهة هواية قوي لكن بحظم هواية بعد ذلك قال انا اتهم من خذ باحوطهما. قال انا هيك اتهم يعني اعمل بالاحتياط بالاحتياط هيك المقصود. فلك اذا هيك تفسر يعني اعمل بالاحتياط فالنتيجه في مورد تنسيقي افرض ان احدهما ليس باحوط لكن بالتالي الاخبار شو تقول؟ اعمل خذ باحوطهما. قال انا اتهم من عنده انا شنو يعني شنو يعني معالي انا اتهمك انه يعني اعمل بالاحتياط. واذا اعمل بالاحتياط هنا الاحتياط شلون تبدا ان اجيب صلاه الظهر ولا بالجمعه فاذا هيك اتهمني انت هذا سم الفقاهه مالتك هذا صحيح ولا مو صحيح؟ هذا مو كان صحيح لو لو بالتالي راح تصير اخبار الاحتياط معارضه علما لاخبار التقييم على رايك لو سمي لو لو. لكن نحن بينا مرارا وتكرارا ان اخبار الاحتياط لا تقاوم اخبار التخيير بل اخبار التخيير هي نرجح لانها اقوى سندا ودلالة يعني اخبار التخيير. اتفق العلماء. المسألة الثالثة ما اذا اشتبه الواجب بغيره. الواجب بغير الواجب ما عبد الظهر واحد واجب واحد يجب واجب من يبغيها الواجب لتكافئ النصين يعني يوجد عندنا نصان متكافئان نحن متساويان لا نرجع لأحدنا على الآخر كما في بعض مسائل القصر والإثم مثل من سافر ماذا بعض مسائل القصر والإثم مثل الواحد اللي بيسافر أربع فراسخ مريدا الرجوع شو تريد يرجع قبل عشرة ايام يريد يرجع يقصر او يتعن مين يوم اذا اليوم يتوارح شنو يقصر يعني اربعة راح يصير اربعة في الرجوع لكن قبل العشرة يريد يرجع فهنا نسيب شيء في اضطرب ناس يقول نار المستخدمين ما تبقى لما عندهم ناس يقول دينا بوجوب القتل ناس يقول بوجوب تمام فهنا دوران الامر بين الوجوب والتمام راح يصير تعارض النصين فالمسير التخيير لاخبار التخيير السليمه عليها عارض ما لها معارض يعني ليس لها معارض شنو المعارض اخبار الاحتياط اللي بتقول اذا تعارض النصان فقل باحواطهما يقول لا المعارض السليمه عن المعارض حتى ما دل على الاخذ بما فيه الاحتياط يعني هي سليمة عن المعارض حتى عن هذا المعارض هي سليمة منه أو سليمة عنه يعني هي سليمة عنه أو منه جواب لأن المفروض عدم موافقة شيء منهما يعني من الخبرين الذي يقول قصر وذاك الخبر الذي يقول تير عدم موافقة شيء منهما للاختيار إلا هذا شم الفقاهة مال هذا الشخص إلا أن يستظهر من تلك الأدلة يا أدلة اللي بيقول إذا تعارض نصان فخذ بأحواطهما وفسرها مطلوبية الاحتياط عند تصادم الأدلة يشوفها عند تعارض الأدلة أنه يكون تحتاط مو إلا تأخذ بالأحواط لا يكون تحتاط فالاحتياط النبي أن يصير بأن تسمع بالقتل والتمام فعلى رأيك راح تصير أخبار الاحتياط معارض الأخبار التخيير جوابه جوابه على رأيك لكن قد عرفت فيما تقدم أن أخبار الاحتياط لا تقاوم سندا ودلالة لا من حيث السند لا من حيث الدلالة لا تقاوم أخبار التخيير. أقول الشيخ لا تنقد عرفت فيما تقدم فيما تقدم يعني قصده لعله إشارة أنا أقول لعله لعله لعله لعله إشارة إلى المسألة الثالثة من المسائل من مسائل الشبه التحريمية شبه التحريمية كمان شيء راح نشوف في أصل حرم المسألة الثالثة مسألة تعارض النصين إيه ناسيما إلى حساية حساها فلعله يريد في إطلاعه ولعله إشارة إلى ما تقدم منه في مسألة الثالثة هم الثالثة من مسائل الشبه الوجودية يعني الشبه في أصل الوجود هم مسألة تعارض النصين هناك لعله يشير إلى ذلك ولا عد. فإذا لو يريد يشير إلى المسألة الثالثة من مسائل الشرطين في الأخر شبه تحريم لو المسألة الثالثة من مسائل الشرطين شبه الوجود من مسائل الشرط الوجود عن شبه الوجود لذلك هنا في المسألة الثالثة من تعارض النصين هناك ذكر الشرطين راجع يشير أو لعله يشير إلى ما تقدم في صفحة 224 سطر 8 رابعة اللي في هاي النسخ الصغار مو ضمن النسخ الصغار لا أنا النسخ اللي أطالع بها ذيك الطويلة هي وعدها تسجل في صفحة 224 سطر 8 هاتوا ورد عبارة محبوب السلامة لعله يشير إلى ذات الموضوع كل على احتمالات أخرى فإذا بالتالي أخبار التقليد تكون هي المقدمة. المسألة الرابعة وهي الأخيرة ما إذا فرض أنه تردد الواجب بين الظهر وبين الجمعة لكن لا شئ منه لا من تقدام الناس لا من إجمال الناس لا من تعقد منه من اشتباه الأمور الخارجية اللي بيعبرون عنها شنو؟ بالشبهة الموضوعية. إذا الشك بأنه ناشئ من إجمال النص عرض وفقد عن النص يسمى هذا أصلي. إذا ناشئ من إجمال الأمور الخارجية بفعل الأمور الخارجية يسمى موضوعية. مثل أنا انذرت أن أشرب بس نسيت ما أدري أنا شو انذرت أقوله. قبل مدة أنا ما أدري هسه نسيت. هاي ترى ترجع ترى الإنسان بعض مرات ورا النذر ورا مدة نتيجة يصيب الإسلام ناس على أنه أنا ناذر أصبح ذبيحة للعباس سلام الله عليه لولا ناذر أسوي ناذر تسبيح صلوات لأم البنين سلام الله عليها نذر الفقراء هذا بعد الثاني فما أدري بس تدري على أن زمان ندرس سنة غنية وفقير هذا بعد سنتين أصلًا بقولهم ما أنسيت فأنا لما ندرس سنة أدري فأصل الوجوب معلوم لكن ترى أن النسيان تردد الواجب بين هذا وذا أي مثل ما القبلة صبيت إلى مكان فأدري الصلاة إلى القبلة واجب لكن ما أدري القبلة منا صار إشغال وما صار فيه لا تقدام النص أدري ما أتعرض النص من باب على انه ماذا القبلة ليست بمعلومة اشتباه الامور الخارجية هنا الله فاتت صلاة يدعى الفائتة ان يقضيها لكن ما يدري في الذي فات الظهر لا عصر لا صبح لا ما عندنا شيء الى اخره هذا قتل الوجود معلوم الشك الواجب حكمنا محظورين شنو هو الحكم هنا بعد هنا واضح وجوده يعني رأينا هو ما كنت أهنام يجب الاختيار والنقطة هي شنو النقطة هي النقطة نقول أصل الوجود معلوم اشتغال اليقيني واستدع الفراغ اليقيني فراغ اليقيني بمن يخير لأن أزيد بكل الاحتمال بالاحتياط يعني من باب المقدمة العلم بعد هاي تفسير ألفاظ ترى تفسير ألفاظ راح يصير بعد فمن باب المقدمة معنى انتهى بعد فمن باب المقدمة العلمية العقد شي يقول انه لابد وماذا ان تقضي هذه الفائدة وتذبح الذبيحة للعباس صلوات الله عليه وتسوي تسبيحة لأمي الاثنين قاعدة غاصبة ولكن من اعجب العجب ان القمي اللي كان مخالفين في المسألة الاولية وفي المسألة ما ادري شنو الثاني بالطاقة استثمنا عندي اهنا هم ما تجد ماذا قال والاحكاية نفس الاحكاية يعني التعليم اللي قاله خالف الجال قال لا الاحتياط مواجب قال فقط بكيف تريد يوم تذبح للحباس سلام الله عليه لو ترد صفحة صلوات تسويها اللي يوجد تسويه تريد تسويه ترد صلاة هم ما تبعد مختلف قاعدة قال هالشياب ليش قال انما يجب الاحتياط اذا كنا مكلفين بالواقع المجمل والتكليف بالمجمل شنو قبيح لا يمكن اذا لسنا بمكلفين بالواقع المجمل حتى يجب هاي أشياء أنا بحاجة كنا مخلدين ذاك الواقع المذنب. والمفروض الواقع المذنب لا نكلف به لأن تكليف بالمذنب لا يدين. أقول يدينون الجواب قد يكبو والشيء شنو قد ينبو بكذل هسه انهم الناس لا تستغرب هما قلت لك لا تستغرب هسه بعض ما تقول قمي جاءت العالم كبير قمي بالي جدا هاي المقصود بالتكليف المفهوم شلون تكليف المفهوم اصل التكليف وكان معلوم هو يقول صل الى القبله اجمال من امك يعني هو عطى التكليف من قضاك تكليف كان بالمجمل لما قلت اقبل فائته او صل الى القبله او في بنذرك تكليف المذنب هذا دي؟ لا. وإنما هذا الإجمال نشأ من نسيان يا أبي آنم سيتكبرك ومن نعمره ننفسه كنت أنت بعض. والمقصود أن عمر أفضل سبعات أستكيب ليس بمثل. حتى تدل على أنه هذا إذا يجري الاختيار إذا كان تكليف الواقع المذنب وتكليف الواقع يمكن يصير تكليف الواقع المذنب يلزم تكليف المذنب قلت عفو التكليف كان بالبائس هذا التكليف ما هو مبين يجب قضاء ما فاته هذا في ضلع إجماع ضد في إجماع يجب قضاء ما فاته لا تكليف هو مذنب عرف الإجماع بسبب النسيان فالثلاثة عجيب على أنه القوم رضوا قلت عجيب لنجي بلي انه كيف هكذا قال على اي حال فالشيخ الانصاري نبدأ على هاي النقطة ثم يقول قدس سره ومما يؤكد وجوب الاحتياط مما يؤكد وجوب الاحتياط انه عندنا رواية قريناها بالشرائع في كتاب شرائع الاسلام هناك قرينا بالمحمود اذا واحد يعلم بأنه فاسق صلاة لكن ما يدرك صبو ظهر عفو مغرب ترددت بيننا وبيننا ثنائية وثلاثية وشنو رباعية وجدت الرواية قالت يجب احتياط شلون يصير هذا الاحتياط بأن يصلي ماذا مو خمس يكفي ثلاثة ثنائية وثلاثية ورباعية خمس نوعين فالاحتياط بس فالاحتياط مطلوب بالجامعات لا في هالشكل تنقل للقوم ها على رأيك يلا تعال هسه تقول ما واجب شوف الرواية شلون قالت واجب هسه فاقت اللي تدافع عن القوم تقول هذا يربط فقط في هذا المورد ما قالت الرواية كل شيء اللي فيه إذا وجود معلوم وتردده مثل ما أدري في حنابر شو يسمونه سبع صلوات هنا منو قال يجب الاحتياط؟ قول له يعني الرواية تقول ثلاثة في مرقعة لم ترد في كل مورد على النبي يوسف وسكتنا في الواجب قلت بأنه بعد خصوصية الكذا ما موجودة مالي انه خصوصية المرض مالي مالغات يظن من الرواية انه كل ما على النبي يوسف يسوك بالواجب يجب الاحتياط ايه كيو ولذا الفقهاء تجدهم تعدوا من المورد التمام الى مورد القصر يعني اذا واحد كان مسافر وتردد امره بين الصلوات الخاصة بين من وبين من بين ثلاثية وبين من ثنائية رباعية بعد ما هو مورد النفسهم تردد بين ثنائية وثلاثية ورباعية يعني هذا في الحاضر الفقهاء تعدوا قلنا الى المسافر قالوا اذا وعى المسافر فاتت الصلاة تردد بين ثنائية او ثلاثية ماذا يجب عليه اثنين يجب ثنائية او ثلاثية شو نتعذر من باب فهموا انه ما خصوصية الا للمورد هنا هم كذلك اطبق المسألة الرابعة ما اذا اشتبه الواجب بغيره من جهة اشتباه الموضوع مثل ما كما في صورة اشتباه الفائتة او القبلة او الماء المطلق ما ادري هذا الماء او ذات الماء اذا هذا الماء المطلق ذات المضافة اتوقف هذا واذا ذات الذات نقطة الاقوى هنا ايضا يجوز احتياطي كما في الشبهة المحصورة شلون قلنا في الشبهة المحصورة التحريمية يجب الاحتياط هنا هم في الشبهة المحصورة الوجوبية يجب الاحتياط. ليه؟ لعين ما مر فيها. شنو اللي بمر؟ من تعلق الخطاب بالفائت. الخطاب موجود بالفائت واقعا. الخطاب بالفائت تعلق بها. الفائت الواقع تعلق بها الخطاب. مثلا قد بالفائت. نعم. الخطاب بالفائت مثلا قد تعلق. وإن لم يعلم تفصيلا. الخطاب لم يعلم. أنه الفائت الظهرية. قيل يجب قضاء الظهر أو قيل يجب قضاء. بس بالفعل قيل يجب قضاء. هي ديك الفائت اللي جمع أدري الظهر لل. أقول له الكذا. ومقتضى هذا الخطاب ترتب العقاب على طرق ذيك الفائته ولو مع الجهل اطرد جاهل بالفائته لكن ما دام مثل في الاحتياط تعاقب على تركها ومقتضى حكم العقل وقضيته قضيه المقتضى ومقتضى حكم العقل بوجود دفع الضرر المحتمل مقتضى شنو وجود المقدمه العلميه المقدمه العلميه كان شيء يعني حتى تعلم يعني تاتي بكل من ذم من باب المقدمه العلميه بفعل والاحتياط حتى التفسير بوجود نقد علمي والاحتياط عند ان تحتاج تفعل جميع المحتملات حتى تعلم بانك قد اتيت بالواجب نقطه وقد قالت في ذلك الفاضل القمي فمنع من الاحتياط قال ست صلاه كافيه فمنع وجود الزائد على واحده من المحتملات استند علما مستندا في ظاهر كلامه الى ما زعمه جامعا لجميع صور الشك في المكلف به بالقضية عن كل واجب شنو الذي ذكره؟ قال احنا ما مكلفين بالواقع وإلا يلزم التثليث المزمن من طبح التثليث المزمن إذا مكلفين بالواقع إيه بإحتياط لكن ما مكلفين وإلا يلزم التثليث المزمن من طبح التثليث المزمن وتأثير البيان عن وقت الحاجة قال يلزم التثليث بالمزمن وتأثير عن وقت وأنت كثير سؤال الشيخ الأنصاري بأن الاشتباه في الموضوع الاشتباه في الموضوع مو في أصل الخطأ ليس من التثليث بالمجمل في شيء يعني أبدا لأن المكلفين مسلومون معلمون وهو الفائتة مسلوم الفائتة ترى الاشتباه في مصداق الفائتة في أين اسمه؟ حتى الخطاب ما في اسمه ترى الاشتباه في مصداق لبعض العوارض الصادقة النسيان ونحوه يعني يوضح بالمثال الشيخ الأنصاري يقول الخطاب الصادق لقضاء الفائتة عفوا والخطاب الصادق مين قاعد يوضحها؟ لا مطلب آخر اللي بينه يقول ذات الخطاب الصادق لقضاء الفائتة نقد واحد يقول ذات الخطاب أصلا مختص بالفائتة الذي معلومة اليوم ما ناسيها مثل أول الكلام هاي مين في الاسم؟ يا مقصود من الفائتة الفائتة الواقعية سواء ناسيها أو ما ناسيها الفائتة الواقعية وبمعنى الفائتة الواقعية مرددة فيها يدخل احتياط ومخطاب الصادر لقضاء الفائتة عامة في المعلومة تفصيلا في الفائتة اللي بعلمتك وفي المسهولة ولا مخصص للخطاب بالمعلومة لا من عقل ولا من ناقل ما في مخصص حتى تدل على أنه هنا مجهولة هاي الفائتة فما يجب الاحتياط فإذا عام لمطلق الفائتة فيجب قضاء الفائتة ويعاقب على تركها مع الجهل كما يعاقب مع العلم لا معاقب كذلك مع الجهل فإذا تعاقب فلازم أن تحتار ويؤيد ما ذكرنا من وجود الاحتياط ما ورد من وجوب قضاء ثلاث صلوات على من فاتته فريضة والإمام علم معللا ذلك ببراءة الذمة على كل شخص قال إذا أجل الثلاث صلوات بس فيه الذمة برأت على كل شخص يعني إذا الواجب الظهر برأة الذمة إذا الواجب العطو برأة إذا الصبو هم برأة عن ذلك الثاني وهذا من هالتعليم شو استفاد من هالتعليم أنه براءة الذمة بعد الاشتغال اليقيني شنو؟ مطلوبة بالاحتياط فإن ظاهر التعليل هذا التعليل براءة الذمة يفيد عموم براءة ذلك يعني يكون تراعي براءة الذمة بالاحتياط في كل مقام ما تقول له هاي الرواية خاصة واردة مين في مورد معين وهو ما في فائته ما تشمل مورد النذر ما أدري بيع على العبداء سلام الله عليه أو صفحة الأم البني لا يفيد عموم مراعاة ذلك يعني عموم مراعاة الاحتياط وبراءة الذمة في كل مقام اشتبه عليه الواجب يعني على الشخص الواجب ولذلك شوف المشهور حتى من الحاضر إلى المسافر مع أنه هي موردة عابر عدوا نتيجة تمسك بعموم التعليل ولذلك عد المشهور عن مورد النص مورد النص وهو تردد الفائتة بين رباعية وثلاثية وثنائية يعني في الحاضر بتعدل علمك الى المسافر يعني الى الفريضة الفائتة من المسافر المرددة بين ثنائية وثلاثية فاكتفوا فيها بصلاتين والحمد لله رب العالمين.